يقول بعضهم لا تجوز الصلاة بالحذاء عندما تكون مشغولا، والآخر يقول تجوز، فهل تجوز الصلاة بالحذاء أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا تصلي في نعالها. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الكرام مرة وهو لابس النعلين، ففي أثناء الصلاة خلع النعلين ورمى بهما، فخلع الصحابة النعال ورموهم لأنهم كانوا يأتمرون بأمره قولا وفعلا عليه الصلاة والسلام. فلما سلم قال لماذا نزعتم نعالكم؟ ما الذي حملكم على أن تلقوا نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت فألقينا. فقال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فقال إن فيهما قذرا، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليدركهما بالأرض وليصلي فيهما. لكن هذا في زمنهم كانت المساجد مفروشة بالرماد والآن بالسجاد، فلا يدخل بحذائه إلى المسجد، لكن إذا صلى في الطريق أو في أرض فإنه يجوز أن يصلي في نعله. لكن إذا كان يرى أن في النعل قذر وأذى نجاسة يحكها بالأرض ويزيل النجاسة ثم بعد ذلك يصلي، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.